أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا وصلنا للكلام عن الفصل المتعلق بواجبات الحج، وعرفنا أن واجبات الحج ستة. تكلمنا في درس أمس عن بعض هذه الواجبات، تكلمنا عن الإحرام من الميقات، وعرفنا أن الميقات نوعان: ميقات زماني، والثاني هو الميقات المكاني. الميقات الزماني هو الوقت الذي يصح فيه الإحرام بحج أو عمرة، وأما الميقات المكاني فهو المكان الذي يصح فيه الإحرام بالحج أو العمرة، بمعنى أنه يجب أن يحرم قبل أن يجاوز الميقات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. وعرفنا أن الميقات المكاني بيختلف باختلاف حال المحرم فيما إذا كان مكيا أو كان آفاقيا، كما أن الميقات الزماني أيضا بيختلف من الحج أو العمر. فأما بالنسبة للميقات الزماني للحج فهو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. وأما بالنسبة للعمرة ففي كل وقت إلا في وقتين، إلا إذا كان محرما بالحج فلا يجوز له أن يحرم بالعمرة، بمعنى أنه لا يجوز أن يدخل العمرة على الحج لعدم وجود الفائدة. والوقت الثاني المستثنى بعد التحلل حتى النفر من منى، لأنه بقي عليه عمل من أعمال الحج. أما بالنسبة للميقات المكاني فأهل مكة يحرمون بالعمرة من أدنى الحل، والأفضل أن يكون إحرامه من الجعرانة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التنعيم، ثم الحديبية. وأما بالنسبة للإحرام بالحج فقلنا إن المكي يحرم من مكانه أو من المسجد، ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل من أجل أن يحرم بالحج. هذا بالنسبة للمكي. أما بالنسبة للأفاقي فإحرامه بالحج أو العمرة إما أن يكون يلملم لأهل اليمن، وإما قرن المنازل لأهل نجد وهو المعروف الآن بالسيل الكبير، وإما أن يكون ذات عرق لأهل العراق أو الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، وإما أن يكون ميقات أبيار علي وذي الحليفة إلى آخره. وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالإحرام، وتكلمنا أيضا عن الواجب الثاني وهو المبيت بمزدلفة. عرفنا أن وقته من منتصف ليلة النحر إلى طلوع الفجر، والقدر الواجب فيه لحظة واحدة من بعد منتصف الليل. وذكرنا أيضا بعض السنن المتعلقة بالمبيت، وتكلمنا عن التحلل، وعرفنا أن التحلل نوعان: عندنا تحلل أول وتحلل ثاني. ثلاثة أعمال أو ثلاثة أسباب إذا أتى بها جميعا فإنه يكون قد تحلل تحللا كاملا من إحرامه، أما إذا أتى باثنين من هذه الثلاثة فإنه يكون قد تحلل تحللا أول ويتبقى عليه عمل واحد إذا فعله يتحلل بالكامل من هذا الإحرام. وكنا توقفنا عند الواجب الثالث من واجبات الحج وهو رمي جمرة العقبة. فمن واجبات الحج رمي جمرة العقبة. نذكر أيضا بالمسألة التي بدأنا بها، وهو أن الواجب هو ما صح الحج بدونه، لكن يجبر هذا الترك بالدم. فبنقول رمي جمرة العقبة من جملة الواجبات، ورمي جمرة العقبة بيبدأ وقته من منتصف ليلة النحر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. وإحنا قلنا إذا انتصفت ليلة النحر فيدخل وقت خمسة أشياء: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، البميت بمزدلفة، والنحر. خمسة أشياء بيدخل وقتها بانتصاف ليلة النحر. من هذه الأشياء بنقول هنا رمي جمرة العقبة، ويشترط لرمي جمرة العقبة تسعة من الشروط. وهنا بنقول برضو مسألة مهمة أيضا علشان ما يحصلش لبس في الموضوع، وهو أن رمي جمرة العقبة المقصود بها اللي هي رمي الجمرة الكبرى. عندنا في الحج ثلاث جمرات بترمى في منى، الأولى اللي هي الجمرة الكبرى وتسمى بجمرة العقبة، وعندنا الجمرة الوسطى، وعندنا الجمرة الصغرى. فلما يأتي يوم النحر اللي هو يوم العيد، بيذهب الحاج من مزدلفة إلى منى من أجل أن يرمي الجمرة الكبرى فقط، وتبقى له الآن الحلق وكذلك نحر الهدي وكذلك الطواف بالبيت. كل هذا أعمال اليوم العاشر. ثم بعد ذلك إذا فرغ من هذه الأعمال يبدأ بعد ذلك في أعمال أخرى، وهي آخر أعمال الحج، وهو أن يبيت بمنى ليلا ويرمي الجمرات أيضا في منى نهارا. طيب لما يأتي عليه أيام التشريق اللي هو ثاني يوم بعد العيد مباشرة، هنا زي ما اتفقنا هيبدأ برمي الجمرات الثلاثة، الجمرة الكبرى اللي هي بنسميها جمرة العقبة، والجمرة الوسطى، وكذلك الجمرة الصغرى. فيشترط لرمي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى تسعة شروط. أول هذه الشروط أن يكون الرمي من أسفلها، وهذا طبعا كان موجودا في الزمان الماضي. الآن ما في أسفل ولا في أعلى ولا أي شيء، هو مكان الآن مهيأ وهو مكان واسع وفسيح، يمكن الآن أن ترمي بكل سهولة ويسر، فلا يشترط أن يكون من أسفل، لأن طبعا في الزمان الماضي كان في جبل بين الجمرة وبين منى، وقد نص بعض الفقهاء أنه يجزئ الرمي ولو من داخل منى بشرط أن يقع في المرمى، لكن زي ما قلنا هذا كان في الماضي، فاشترطوا أن يكون الرمي من أسفلها. الشرط الثاني أن يكون سبع حصيات، أن يكون سبع حصيات، بيأخذ سبع حصيات، وزي ما اتفقنا أنه يستحب أن يأخذ هذه الحصيات السبع من مزدلفة. الآن اتفقنا أنه خرج من مزدلفة سيذهب إلى منى، ومزدلفة هذا مكان بين عرفة وبين منى، كان في اليوم التاسع في عرفة، وبعدين سيذهب إلى مزدلفة من أجل المبيت، سيأتي عليه اليوم العاشر سيكون في منى. قبل أن يخرج من مزدلفة يستحب أن يأخذ بعض الحصيات، سبع حصيات، علشان يرمي بها الجمرة الكبرى لما يأتي إلى منى. فيجب أن يكون أو يشترط أن يرمي بسبع حصيات، ترمى واحدة تلو الأخرى. الشرط الثالث أن يكون المرمي به حجرا، يعني أي نوع من أنواع الأحجار، فلا يكفي أن يربي بغير الحجر، لو أنه التقط بعض الخشبات ورماها هل يكفيه ذلك؟ لا، لا يكفيه ذلك، لا بد أن يكون حجرا كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمسك بيده حجرا وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حجرا، وأراد أن يكون بحجم معين. الشرط الرابع وهو أن يسمى رميا، يبقى سبع حصيات يرمي واحدة تلو الأخرى، لا بد من الرمي. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو أمسك حجرا وبعدين وضع هذا الحجر داخل المرمى هل يكفيه ذلك؟ لا، لا يكفيه ذلك، لابد من رمي، أما مجرد الوضع فهذا لا يكفي. الأمر الخامس وهو أنه لابد من أن يكون هذا الرمي باليد، لا يكفي أن يكون بغير اليد، فلو أنه رمى الحجر بفمه هل يجزئه؟ نقول لا، لا يجزئه. لو أنه رمى الحجر برجله أو بقوس أو نحو ذلك بنقول كل هذا لا يجزئ، لابد أن يكون الرمي باليد إلا طبعا في حالة العجز. يعني لو كان عاجزا عن الرمي باليد فيقدم القوس، أي آلة مثلا بترمي الحجر فهذا يكفي طالما أنه عاجز عن الرمي باليد، وإلا فبالرجل وإلا فبالفم. المهم يكون فيه رمي على هذا النحو. الشرط السادس وهو أن يصيب المرمى يقينا، المرمى اللي هو الحوض، يعني إذا رمى هذه الحصيات السبع لابد أن يصيب المرمى الذي هو الحوض يقينا. فعلى ذلك لو أنه رمى بالحجر فأصاب الشخص ولم يقع في الحوض، الشخص اللي هو العمود الذي يخرج من الحوض، هذا كلنا نعلمه وأكيد رأينا هذا المشهد. فهذا العمود الخارج من الحوض هذا يسمى بالشخص. لو أنه رمى بالحجر وبعدين اصطدمت بهذا العمود ثم رجعت مرة أخرى ولم تنزل في الحوض، هل يكفيه ذلك؟ نقول لا، هذا لا يكفي، لا بد أن يصيب المرمى يقينا. السابع وهو عدم الصارف لغير النسك، يعني لو أنه رمى من أجل أن يختبر نفسه في الرمي لا من أجل النسك، أيضا هذا لا يكفي، لا بد أن يكون هذا الرمي للنسك. الثامن وهو قصد المرمى، فعلى ذلك لو أنه قصد الشخص الذي بداخل الحوض اللي هو العمود اللي احنا ذكرناه آنفا فهذا أيضا لا يكفي. وهذا الشرط اشترطه الشيخ ابن حجر رحمه الله، اللازم وهو بيرمي الحجر الحجرات أو الحصيات اللي في إيده لازم يكون قاصد بذلك المرمى الحوض، أن يرمي هذا الحجر في هذا الحوض. أما لو كان قد رمى الحجر وأراد به أن يصيب الشخص العمود هذا فهذا لا يكفي. الشيخ الرملي رحمه الله تعالى يقول لا، يكفيه أن يقصد هذا الشخص من أجل أن يقع الحصى في المرمى، مفيش أي إشكال. فالآن عندنا قولان في هذه المسألة فيما لو قصد الشخص بالرمي. الشيخ ابن حجر بيقول لا يصح، الشيخ ابن حجر بيقول لا يصح، والرملي يقول يصح فيما إذا قصد الشخص الذي هو خارج من الحوض. طيب لو أنه قصد الشخص من أجل أن يقع الحجر داخل الحوض صح ذلك بالاتفاق. التاسع هو أن يكون قبل غروب شمس آخر أيام التشريق، يعني لابد أن يكون هذا الرمي قبل خروج الوقت اللي هو غروب شمس آخر أيام التشريق اللي هو اليوم 13 من ذي الحجة، وهذا طبعا في حق من أخر الرمي، فلابد أن يكون الرمي قبل غروب الشمس آخر أيام التشريق. لو توفرت هذه الشروط التسعة صح الرمي، إذا لم يتوفر شرط منها في حق القادر نقول لا يصح هذا الرمي. وتأتي هنا مسألة مهمة وهي مسألة العجز عن الرمي. لو أنه عجز عن رمي الجمرات، لو أنه عجز عن رمي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى كما اتفقنا، وطبعا الآن برضو الأمر فيه سهولة ويسر، الآن عندنا لوائح وعندنا يعني لوائح إرشادية بتقول والله هذه هي الجمرة الكبرى، هذه هي الجمرة الوسطى، يعني من ذهب إلى هذه الأماكن الآن لن يجد أي صعوبة في التفريق بين أنواع الجمرات، لأن طبعا هو شكلها واحد، الذي يميز هو الآن هو الإيه؟ هذه اللوائح الإرشادية، وبيقول لك أيضا اتجاه القبلة بيكون منين علشان تقف وتدعو الله سبحانه وتعالى عند هذه الأماكن. كل هذا يعني من السهولة بمكان بفضل الله تعالى، وأي واحد فينا يدخل على النت ويبحث عن مثل ذلك سيجد الأمر في غاية السهولة. أي فيديو الآن صغير يمكن أن تتصور فيه كل هذه المناسك، خصوصا وإحنا نشرح الآن، يعني بعد ما الفراغ من المحاضرة لو أي حد جاب أي فيديو صغير عن مناسك الحج سيكون المسألة أسهل بكثير بمجرد أن يسمع المحاضرة لوحده. فبنقول الآن لو أن شخصا عجز عن الرمي، فبنقول هنا المسألة أخرى وهي مسألة العجز عن الرمي. لو عجز عن رمي جمرة العقبة، رمي جمرة الكبرى في يوم النحر، فإنه يجب عليه حينئذ أن ينيب من يرمي عنه حتى ولو بأجرة تزيد عما يحتاجه. طيب السؤال الأهم، ما هو ضابط العجز؟ لأن برضو دي مسألة بيعم عنها السؤال، ممكن يكون واحد مكسل يروح يرمي، يكسل اللي هو يروح يرمي الجمرة فينيب شخصا من أجل أن يرمي عنه، ما هو ضابط العجز؟ ضابط العجز هو أن تلحقه مشقة لا تحتمل عادة فيما إذا ذهب لرمي هذه الجمرة. بنقول تاني، ضابط العجز أن تلحقه مشقة لا تحتمل في العادة فيما إذا ذهب من أجل أن يرمي هذه الجمرة. طيب والله واحد ما عنده هذه المشقة، يستطيع أن يذهب لكن حيتعب قليلا، يعتريه بعض المشقة، يبقى يجب عليه أن يذهب، هذا واجب من واجبات الحج، لا يصح له أن يتخلف عن أدائه، وإلا لازمه الدم، مش مجرد اللي هو كسلان أو مثلا ممكن لو ارتاح شوية سيقوى على الذهاب يبقى ينيب غيره، لا، لابد أن يكون عاجزا، فإن كان توفر فيه شرط العجز يبقى يصح له في هذه الحالة أن ينيب غيره. طيب نفترض أنه توفر فيه شرط العجز اللي هو ستلحقه مشقة لا تحتمل في العادة، فأناب غيره من أجل أن يرمي عنه، بعدما رمى هذا الشخص اللي هو النائب، يعني الشخص الأول المنيب الآن ارتفعت عنه المشقة، استطاع أن يرمي، هل يجب عليه الإعادة؟ نقول لا، لو استطاع فيما بعد لم يجب عليه الإعادة، لكن برضو في شرط مهم جدا، وهو أن يشترط في النائب أن يرمي عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يرمي عن العاجز، يشترط أن يرمي عن نفسه أولا ثم عن العاجز. جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى من واجبات الحج كما قلنا، أيضا يتعلق بها جملة من السنن، من هذه السنن أن يقدم رمي الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة في يوم النحر، يقدم ذلك على الحلق والطواف والنحر، وأول ما يشرع في رمي الجمرة الكبرى في يوم النحر ينتهي وقت التلبية، ينتهي وقت التلبية، أول ما يبدأ في رمي الجمرة الكبرى في يوم النحر سيقطع التلبية عن نفسه. من هذه السنن كذلك أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وقبل الزوال، يريد بقى ننتبه لهذه المسألة لأنها أيضا بيحصل فيها الخلط، احنا بنتكلم الآن عن ايه؟ الآن بنتكلم عن رمي الجمرة الكبرى الذي هو في يوم النحر في يوم العيد، اتفقنا عندنا أربع أعمال في يوم العيد، ربنا يرزقنا وإياكم الحج بفضله وجوده وكرمه، أربع أعمال بيعملها في يوم النحر في يوم العيد، الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة، عشان احنا عندنا رمي جمرات تاني بس في الأيام اللي بعديها في أيام التشريق، ما بنتكلمش عنها دلوقتي، نتكلم عن رمي الجمرة الكبرى الذي هو في يوم العيد. فيسن أن يكون هذا الرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وقبل الزوال، يعني قبل الظهر، وقلنا يجوز أن يكون من منتصف الليل بعد منتصف الليل زي ما اتفقنا، لكن الأفضل أن يجعل هذا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وقبل الزوال. ليه بننبه عن هذه المسألة؟ بننبه على هذه المسألة عشان بعد كده بنتكلم عن رمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق، هنعرف أنه يشترط أن يكون وقت الرمي من بعد الزوال، ما ينفعش يرمي قبل الزوال. عرفنا الفرق بين الاثنين، يبقى احنا عندنا في يوم النحر رمي الجمرة الكبرى بس، بعدين في أيام التشريق هيرمي الثلاث جمرات ده، الكبرى والوسطى والصغرى، حينئذ لابد أن يكون هذا الرمي من بعد الزوال بعد الظهر، ويمتد طبعا إلى ما سنذكره إن شاء الله. لكن هنا بالنسبة لجمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر، والأفضل أن يكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وقبل الزوال. السنة الثالثة في رمي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى في يوم النحر أن يرمي أول وصوله إلى منى. أول ما يصل إلى منى يبدأ برمي هذه الجمرة، وكما قلنا يستحب أن يقدمها على الحلق والطواف والنحر. السنة الرابعة أن يجعل منى عن يمين ومكة عن يساره ساعة الرمي، ودي برضو عندنا لوحة إرشادية بتقول لك مكة إلى هذا الاتجاه ومنى إلى هذا الاتجاه، بتقف أنت وتجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وبعدين تبدأ في الرمي. طب لو هو جه عند أي جهة ورمى مفيش أي إشكال، هذه سنة، لو استطاع الرامي أن يفعلها ماشي مفيش مشكلة، ما استطاعش خلاص، لأن طبعا الحوض عبارة عن إيه؟ عبارة عن دايرة، الحوض اللي بيرمي فيه الجمرات عبارة عن دايرة، هيقف في أي مكان مفيش أي مشكلة، يقف إلى هذا الجهة إلى هذه الجهة. أهم حاجة لابد من مراعاة الشروط اللي احنا ذكرناها في الرمي، لكن هذه أن يجعل منى عن يمين ومكة عن يسار هذه مستحبة وليست بواجبة. كذلك من هذه السنن التكبير عند كل حصاة، من هذه السنن التكبير عند كل حصاة. ومن هذه السنن كذلك أن يكون الحصى بقدر حصى الخزف اللي هي زي حبة الفول كده. ويريت يا جماعة برضو ننتبه، هذه سنة، هذه سنة، لأن الحجاج بيتحملوا مشقة ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بها. تجد بعض الحجاج يمسك الحصى يعني خلاص حيقيسه بالسنتي، لازم يكون على، وتحصل اختلافات شديدة جدا بين الناس، وبعض الناس يفتي بما ليس له به علم، يقول لك لا هذه الحصى كبيرة لا تصح بها الرمي، وآخر يقول لا هذه صغيرة لا يصح أن يرمي بها. تسمع فتاوى كثيرة جدا، فتاوى الحج هذه بقى فعلا تسمى بفتاوى الحج، لكن هذا مما يسعى المسلم جهله، مش لا يسعى المسلم جهله، ده هذا يسعى المسلم جهله، والجهل به أفضل من العلم، لأن هذا فتوى بغير علم. لا احنا بنقول هذا بالنسبة لحجم الحصى هذا مسنون مستحب، فيستحب أن يكون الحصى بقدر حصى الخذف اللي هو حبة الفول، لو كان بذلك بهذا القدر هذا مستحب وهذا هو الأفضل، أقل من ذلك أكبر من ذلك ما فيش مشكلة، المهم يكون بحصيات وتتوفر الشروط اللي احنا ذكرناها. الأمر السابع وهو أيضا من جملة السنن أن يرمي باليد اليمنى. طب لو حيرمي باليد اليسرى ما فيش أي إشكال برضه، لكنه خالف السنة. الأمر الثامن من جملة السنن أن يرفع يده عند الرمي حتى يرى بياض إبطه، وهذا بالنسبة للرجل، أن يرفع يده عند الرمي حتى يرى بياض إبطه وهذا بالنسبة. الأمر التاسع وهو أن تكون الحصى طاهرة، هذا مستحب أيضا. طيب ده بالنسبة للواجب الثالث من واجبات الحج. الواجب الرابع شبيه بهذه المسألة جدا، رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق. هنا المصنف رحمه الله لما تكلم عن رمي الجمار جعل رمي جمرة العقبة ورمي الجمرات الثلاث ده كل واجب واحد، فاحنا فصلنا الآن بنقول رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق هذا واجب من واجبات الحج. يأتي سائل ويقول ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لو ترك رمي الجمرة الكبرى في يوم النحر يبقى هنا عليه دم، لو أنه ترك رمي الجمرات الثلاث أيضا عليه دم، هذا عمل مستقل وهذا عمل آخر مستقل، هذا واجب من واجبات الحج وهذا واجب من واجبات الحج. نأتي بقى على المسألة المهمة، بنقول رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق هذا من جملة الواجبات، يعني حيرمي يوم 11 و12 و13 حيرمي في هذه الأيام الثلاثة ثلاث جمرات، الكبرى والوسطى والصغرى. طيب في يوم النحر يوم العيد حيرمي كم جمرة؟ اتفقنا الآن أنه سيرمي جمرة واحدة فقط اللي هي الجمرة الإيه؟ الجمرة الكبرى. رمي الجمرات الثلاثة يدخل وقتها متى؟ وقتها يبدأ من زوال كل يوم من أيام التشريق إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر. فعلى ذلك متى يدخل وقت رمي الجمرة الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق؟ بنقول لو وقت الزوال قد دخل يبقى هنا دخل وقت الرمي ويستمر إلى آخر أيام التشريق. طب في يوم 12، في يوم 12 لما يدخل وقت زوال الشمس في يوم 12 يبقى هنا دخل وقت الرمي ويستمر إلى آخر أيام التشريق. طب يوم 13 لما يدخل وقت الزوال يبقى هنا دخل وقت الرمي ويستمر إلى غروب الشمس. يبقى هنلاحظ هنا حاجة مهمة جدا، أن رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق تختلف في وقت الدخول وتتفق في وقت الخروج. رمي الجمرات الثلاث تختلف في وقت الدخول وتتفق في وقت الخروج. لماذا؟ لأن في أول يوم من أيام التشريق اللي هو يوم 11 سيبدأ الحاج في الرمي بعد زوال شمس يوم 11. طب في يوم 12 سيبدأ الحاج في الرمي بعد زوال شمس يوم 12. طيب يوم 13 سيبدأ الحاج في الرمي بعد زوال شمس يوم إيه؟ يوم 13. متى يخرج وقت الرمي في هذه الأيام الثلاثة؟ عند غروب شمس آخر أيام التشريق، فاختلفت في وقت الدخول واتفقت في وقت الخروج. ورمي الجمرات له وقت فضيلة وله وقت اختيار وله وقت جواز. وقت الفضيلة اللي هو يبدأ الرمي مباشرة بعد الزوال، هذا أفضل وقت للرمي بعد الزوال لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما نقول بعد الزوال يعني إيه؟ يعني أول ما يبدأ وقت الظهر يدخل يسارع أولا بالرمي، وبعد ما يرمي يذهب فيصلي الظهر. لأن برضو البعض بيقول في بعض الفتاوى المعاصرين بيفهم منه الكلام خطأ. بعض الفتاوى المعاصرين هو كلامه مش غلط، بعض الأئمة زي مثلا فتاوى أئمة الحرمين ولا غيرهم ممن يعني الفتاوى بتاعتهم شائعة بين الناس، فيقول مثلا الشيخ ان هو يرمي قبل صلاة الظهر، فالقارئ يظن ان قبل صلاة الظهر يعني ايه؟ يعني قبل الزوال. لا، هو قصد المفتي ان هو يرمي اولا وبعدين يذهب للصلاة، ده المقصود. مفهوم كده؟ في كل الأحوال لابد أن ينتظر دخول الوقت. أول ما يدخل وقت صلاة الظهر هل يصلي أولا ولا يرمي أولا؟ لا، بقول يرمي أولا وبعدين يصلي. فيما يأتي الواحد مثلا يقرأ في هذه الفتاوى ويرى الشيخ يقول الأفضل أن يكون قبل صلاة الظهر، يبقى يظن اللي هو إيه؟ اللي هو قبل الوقت. لا، مش قبل الوقت، ينتظر دخول الوقت لأن هذا شرط زي ما اتفقنا. وبعد ما يدخل الوقت لا يبدأ بالصلاة وإنما يبدأ بالرمي ثم يعود مرة أخرى إلى رمي الجمر. فهذا وقت الفضيلة يكون بعد الزوال وقبل أن يصلي الظهر، بمعنى أنه يبدأ بالرمي الجمرات. وعندنا وقت اختيار وهو إلى الغروب، يعني ممكن ينتظر إلى أن يصلي العصر وبعد العصر يروح يرمي الجمرات، مفيش أي إشكال معاك لحد الغروب، وعند وقت اختيار. وعندنا وقت جواز وهو إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. يبقى عندنا أوقات ثلاثة، فضيلة واختيار وجواز. يشترط لرمي الجمرات الثلاثة شروط 10، هي نفس الشروط 9 اللي احنا ذكرناها، لكن يزيد عليها شرطا 10. فيشترط أن تكون هذه الجمرات أو هذا الرمي للجمرات الثلاثة بعد رمي جمرة العقبة، لأنه سيرمي جمرة العقبة إمتى؟ في اليوم 10، وسيرمي الجمرات الثلاثة متى؟ في أيام التشريق الثلاثة. ده الشرط الأول، أن تكون بعد رمي جمرة العقبة. الشرط الثاني، أن يرمي كل واحدة من الجمرات بسبع حصيات. يبقى حياتي عند الجمرة الكبرى هيرميها بسبع حصيات، وبعدين يذهب إلى الوسطى ويرميها بسبع حصيات، وبعدين يرجع إلى الصغرى ويرميها أيضا بإيه؟ بسبع حصيات. وسبع حصيات واحدة تلو الأخرى. والشرط الثالث الترتيب الرمي، لازم يرتب في رميه الجمرات، بمعنى أنه يبدأ بالصغرى وينتهي بالكبرى، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والكبرى هذه زي ما قلنا مسماه بجونة العقبة. الشرط الرابع أن يكون الرمي بعد الزوال، لأن وقت الرمي في أيام التشريق بيكون بعد الإيه؟ بعد الزوال. الشرط الخامس أن يكون المرمي به حجرا. السادس أن يسمى رميا. السابع أن يكون باليد. الثامن أن يصيب المرمى يقينا. التاسع عدم الصارف. العاشر أن يقصد المرمى. الجمرات أو رمي الجمرات الثلاث أيضا يتعلق به جملة من السنن، من هذه السنن الغسل، والأفضل أن يغتسل بعد الزوال ويرمي ثم يصلي صلاة الظهر. من هذه السنن كذلك أن يكون الحصى بقدر حبة الفول، بقدر الخذ. ومن هذه السنن التكبير عند الرمي. ومن هذه السنن الدعاء. طب الدعاء ده هيكون إمتى؟ هيكون بعد ما يرمي الجمرة الصغرى، ويكون كذلك بعد أن يرمي الجمرة الوسطى. لكن إذا رمى الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة اللي هي الجمرة الأخيرة لا يدعو، ينصرف بعدها مباشرة. دي سنة، يعني لو وقف وعايز يدعي يدعو، لكن السنة أن ينصرف مباشرة بعد أن يرمي الجمرة الأخيرة اللي هي الجمرة الكبرى. واضح الآن؟ طيب آخر هذه السنن وهو استقبال القبلة. آخر هذه السنن وهي استقبال القبلة. الواجب الخامس من واجبات الحج هو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. اتفقنا الآن أن هو حيكون في منى أيام التشريق من أجل أن يرمي الجمار الثلاث. طيب إذا جاء عليه الليل لابد أن يبيت بمنى. يبقى الآن علشان برضو المسألة متصورة بالنسبة لنا، يوم التاسع هيبقى فين؟ في عرفة. وبعدين هيخرج من عرفة يذهب إلى من؟ إلى أين؟ سيذهب إلى مزدلفة من أجل أن يبيت. فليلة العيد هيكون في مزدلفة، يبقى يوم الوقفة هيكون في عرفة، وبعدين سيأتي عليه الليل سيذهب إلى مزدلفة من أجل المبيت ليلة العيد يعني. وبعدين إذا جاء يوم العيد سيخرج من مزدلفة ويذهب إلى منى. وزي ما اتفقنا غالب أعمال الحج بعد كده هتبقى فين؟ في منى. فيرمي نهارا ويبيت ليلة. الرمي بالنهار واجب، والمبيت بالليل هذا واجب. فمن واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة 11 ليلة 12 وليلة 13، وهذا المبيت واجب. وقته من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بيبدأ المبيت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. يبقى هنا لما بيأتي الليل من أيام ليلة أيام التشريق يبقى يعمل حسابه حيبيت في منى، وهذا الوقت يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طيب ما هو القدر الواجب من المبيت؟ القدر الواجب من المبيت هو أن يبيت معظم الليل، يعني أكثر من النصف، يظل في منى. يحسب كده الساعات، يحسب الساعات من أول الغروب لحد طلوع الفجر كم ساعة، فيظل في منى إلى يعني أكثر من النصف، يبقى هنا أتى بالقدر الواجب. لكن الأفضل أن يظل إلى طلوع الفجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والله هو لا، ما عايز يقعد قدر معين وبعدين يخرج من منى، خلاص يبقى القدر الواجب اللي هو يمكث في منى ليلا أكثر من النصف الليل. احنا قلنا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق هذا واجب، لكن هنا الله سبحانه وتعالى أباح للحاج التعجل، فقال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. التعجل هذا اللي هو الواحد يبيت ليلتين فقط، هذا يسمى بالنفر الأول، اللي هو يخرج من منى في اليوم الثاني، يبقى هو الآن ليلة 11 حيباتها، وليلة 12 برضو حيبات في منى، سيأتي عليه يوم 12، فله أن يخرج من منى ويسقط عنه مبيت الليلة ليلة الأخيرة هي ليلة 13. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني يجوز له أن ينفر بأن يبيت ليلتين فقط ويسقط عنه الليلة الثالثة اللي هي ليلة 13 من ذي الحجة، آخر يوم من أيام التشريق. لكن علشان يجوز له النفر الأول هذا اللي هو يقتصر على ليلتين فقط، لابد من شروط. الشرط الأول أن يخرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو يوم 12، ده الشرط الأول. الشرط الثالث أن يكون هذا الخروج من منى بعد الزوال. الشرط الثالث أن يرمي اليوم الأول والثاني، ما يكونش عليه رمي، يكون فرغ من الرمي الجمرات الثلاثة في اليوم الأول، وفرغ من رمي الجمرات الثلاثة أيضا في اليوم الثاني من أيام التشريق. الشرط الرابع أن يكون قد بات الليلتين، الليلة الأولى والليلة الثانية، ليلة 11 وليلة 12. فلو هو عايز الآن يترك المبيت في الليلة الثالثة ليلة 13 من ذي الحجة، ففي إشكال، لا إشكال عليه. الشرط الخامس أن ينفر من منى مع نية الخروج منها، بمعنى أنه لو جاء وقت النفر وهو بمكة فلا يصح، لابد أن يكون داخل منى علشان يخرج من منى ويسقط عنه المبيت. الشرط السادس والأخير أن يكون هذا النفر قبل الغروب، بمعنى أنه لو غربت عليه الشمس، يعني لو جاء ليلة 13 وهو ما زال في منى، نقول خلاص لابد أن تبيت، لا يجوز لك الخروج وقد جاءت عليك ليلة 13، فلابد أن يكون الخروج قبل غروب الشمس. فيجب عليه حينئذ أن يبيت ليلة 13 ويرمي كذلك اليوم الثالث، إلا لو كان هذا التأخر عن الخروج لزحمة، أو كان منشغلا مثلا بالمتاع علشان يخرج به ونحو ذلك، فلو كان التأخر هذا لعذر فلا حرج عليه حتى لو كان بعد الغروب. فهمنا الآن؟ فأنا بنحاول قدر المستطاع أن نبسط المسألة ونصورها. يبقى هو الآن بات الليلة الأولى من ليالي أيام التشريق، بات الليلة الثانية، مش عايز يبات الليلة الثالثة، مفيش مشكلة، لا يبيت، لكن لازم يراعي هذه الشروط، يكون رمى الجمرات الثلاثة في اليوم الأول من أيام التشريق، ورمى الجمرات الثلاثة في اليوم الثاني، ولازم يكون بات الليلة الأولى والليلة الثانية، ولازم يخرج من منى، ولابد أن يكون هذا الخروج بعد الزوال وقبل الغروب، علشان لو جه غربت عليه الشمس بتاعت الليلة الثالثة يبقى لازم يبات. وضحت الآن؟ آخر هذه الواجبات وهو طواف الوداع، آخر واجبات الحج طواف الوداع. وطواف الوداع حكينا فيه الخلاف، هل هو من النسك ولا هو في حق كل من خرج من مكة حتى وإن لم يكن معتمرا أو حاجا؟ وعرفنا أن الأصح أن طواف الوداع واجب على كل من فارق مكة إلى بلده مطلقا، أو فارق مكة إلى مكان يبعد بمرحلتين أو أكثر، فلا يجوز له أن يترك مكة إلا بأن يطوف طواف الوداع مطلقا، سواء كان حاجا، سواء كان جاء مكة معتمرا، سواء جاء مكة من أجل مثلا الزيارة، جاء مكة من أجل الزيارة أو من أجل التجارة، لا يغادر مكة إلا بأن يطوف طواف الوداع لعموم الحديث. وشرط صحة الطواف الوداع أن يفعله عند إرادة السفر، بحيث يكون آخر عهده بالبيت قبل السفر. فلو أنه مكث بعد أن طاف طواف الوداع، مكث بمكة، فإنه يجب عليه الإعادة طالما أن هذا المكث لغير عذر. طب لو أنه مكث في مكة بعد أن طاف طواف الوداع، لكن هذا المكث كان لعذر، زي مثلا ايه، كان منشغلا باسباب السفر، بينزل مثلا الشنط من الفندق ويحط مثلا الشنط في الاتوبيس علشان يذهب الى جده من اجل السفر الى اخر هذه الاسباب، يبقى ما عليهوش حرج، لان هذا المكث في مكه بعد طواف الوداع كان لعذر، هو انه منشغل باسباب السفر. فبنقول الاصح ان طواف الوداع هذا واجب على كل من فارق مكة. هل يسقط طواف الوداع مع كونه واجبا؟ نعم، يسقط في حق الحائض والنفساء. المرأة دلوقتي الحائض، احنا عرفنا ان الحائض يحرم عليها الطواف، هنقول الحائض انتظري علشان تطهري من الحيض وبعدين طوفي طواف الوداع وسافري، طب هذا طبعا صعب جدا، لان هي مرتبطة الان بموعد سفر، والحيض ممكن يستمر معها يوم يومان او اكثر، ثلاثة اربع ايام، خمسة ايام، عشرة ايام، على حسب عادة النساء في الغالب من ستة لسبعة، تمكس كل هذه المدة علشان تطهر وبعدين تطوف، طيب الرحلة هتفوتها، ماذا تفعل؟ نقول يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. وكذلك من به عذر، شخص مثلا خائف من ظالم او من غريم وهو معسر إلى آخر ذلك، فيسقط طواف الوداع عن كل هؤلاء، عن الحائض وعن النفساء ومن به عذر من هذه الأعذار التي ذكرناها، ولا إثم ولا فدية. طيب نفترض أن المرأة الحائض هذه طهرت قبل أن تفارق مكة، يبقى هنا يلزمها أن تطوف طواف الوداع. ده آخر الكلام عن واجبات الحج الستة. و يتبقى لنا الآن الكلام عن سنن الحج. قال الشيخ رحمه الله: وواجباته أي الحج خمسة، وهي ما يجب بتركه الفدية. قال: إحرام من ميقات، فميقات الحج لمن بمكة هي، وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة ذو الحليفة، المسمى ببئر علي. قال: ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة. هنا بيتكلم عن المواقيت المكانية. قال: ومن تهامة اليمن يلملم، ومن نجد اليمن والحجاز قرن، قرن المنازل. قال: ومن المشرق ذات عرق. وميقات العمرة لمن بالحرم الحل، اللي هو أهل مكة يذهب إلى الحل من أجل أن يحرم بالعمرة، وأفضله الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة فالتنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بأن يحرم بعائشة رضي الله عنها من هذا المكان، فالحديبية. قال: وميقات من لا ميقات له في طريقه محاذات الميقات الوارد إن حاذاه في بر أو بحر، وإلا فمرحلتان من مكة. واحد ملهوش ميقات وهو مسافر، فأول ما يحاذي الميقات يبقى يعني محاذي لي، يبقى يحرم من هذا المكان سواء كان في بر أو في بحر أو في جو. طيب ما فيش حتى ميقات حيحاذيه من هذا المكان الذي سيأتي منه، يبقى يحرم من مسافة مرحلتين، مسافة السفر من مكة. قال: فيحرم الجائي في البحر من جهة اليمن من الشعب المحرم الذي يحاذي يلملم، ولا يجوز له تأخير إحرامه إلى الوصول إلى جدة، خلافا لما أفتى به، خلافا لما أفتى به شيخنا من جواز تأخيره إليها، وعلل بأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم إليها. يعني هذا فتوى الشيخ ابن حجر رحمه الله. وبعض المعاصرين أيضا كان يرى أن جدة صارت ميقاتا الآن، والصواب أن جدة هذه قبل الميقات، لأن رابغ أبعد من جدة. لكن بعض العلماء، وده أفتى به المجمع الفقهي في السودان على ما أذكر، أن هو جدة من جملة المواقيت الآن، يعني لو واحد ممكن أول ما ينزل المطار يحرم من هناك عند من يقول بذلك. قال: ولو أحرم من دون الميقات لازمه دم، ولو ناسيا أو جاهلا، ما لم يعد إليه قبل تلبسه بنسك، ولو طواف قدوم وأثم غيرهما. قال: وأثم غيرهما، يعني إذا لم يكن ناسيا أو جاهلا وتعمد أن يجاوز الميقات دون إحرام. قال: ومبيت بمزدلفة ولو ساعة من نصف ثان من ليلة النحر. مقصود بالساعة يعني إيه؟ يعني ولو لحظة. مقصود بالساعة هنا يعني المقدار من الزمن. قال: ومبيت بمنى معظم ليالي أيام التشريق. قال: نعم، إن نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني جاز، وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها. سقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها. وإنما يجب المبيت في لياليها لغير الرعاء وأهل السقاية. وهذا كان قديما أيضا، من كان من يقوم على سقاية الحجاج ونحو ذلك فهذا يسقط عنهم المبيت. قال: وطواف الوداع لغير حائض ومكي إن لم يفارق مكة بعد حجه. مرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع كما قلنا، المكي أيضا الذي هو أصلا ساكن في مكة هذا لا يجب عليه طواف الوداع إذا لم يفارق مكة بعد حجه. قال: ورمي إلى جمرة العقبة بعد انتصاف ليلة النحر سبعة، وإلى الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم من أيام التشريق سبعا سبعا، مع ترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قال: بحجر أي ما يسمى به، ولو عقيقا وبلورة. ولو ترك رمي يوم تداركه في باقي أيام التشريق، لأن زي ما قلنا لا يخرج وقت الرمي إلا في آخر أيام التشريق، ترك رمي اليوم الأول من أيام التشريق ممكن يتدركه في أي يوم بعد ذلك من أيام التشريق. قال: وإلا لازمه دم بترك ثلاث رميات فأكثر، وتجبر أي الواجبات بدم، وتسمى هذه أبعاضا. بيقول لازمه دم بترك ثلاث رميات فأكثر، يعني متى يلزم التارك لرمي الجمار الدم؟ متى يلزمه الدم؟ فيما لو ترك رمي ثلاث حصيات فأكثر، فهنا يلزمه الدم. طب لو كان أقل من ثلاث حصيات فلا يلزمه الدم في هذه الحالة، وهذا سيأتي تفصيله معنا إن شاء الله تعالى. وبذلك نكون قد انتهينا من واجبات الحج. إن شاء الله في الدرس القادم نشرع في الكلام عن سنن الحج، ويتبقى لنا الكلام عن محظورات الإحرام، والكلام أيضا عن دماء الحج. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.